تفسير الآية 49 والآية 50 من سورة الشورى، يقول تعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هاتين الآيتين الكريمتين: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وستسعد إذا كنت راضيا تماما بما أعطاه الله لك من أي نعم، مع حسن اتخاذ الأسباب الحسنة الممكنة لتحصيلها، حيث هو يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، هدفها بالتأكيد مصلحتك وسعادتك أنت وغيرك من خلقه، لأنه ما خلقهم إلا ليسعدهم. ومن السفه والتعاسة الاعتراض على حكمه، والذي حتما لن يغير أي شيء مما يريده سبحانه. هذا ومعنى قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أي هو تعالى وحده له كل ما فيهما، وهو مالكه كله والمتصرف فيه والقادر عليه والعالم به، ليس معه أي شريك، وما يمتلكه الخلق فهو مما يملكه هو لهم، وقد يأخذه منهم في أي وقت شاء، ولذا فهو المستحق وحده للعبادة وللشكر وللتوكل عليه، ومن يفعل ذلك يسعد في الدارين. قوله تعالى: يخلق ما يشاء، أي هو وحده الذي يخلق ما يشاء من كل مخلوقات هذا الكون العظيم المعجز، بما فيه من إنسان وحيوان ونبات وجماد وغيره، مما لا يعلمه إلا هو سبحانه، وهو الذي يختار لكل مخلوق ما يناسبه من وظائف، ويعطيه إمكانات ذلك ليقوم بها على أكمل وجه، وليس لأي أحد أي وصاية عليه، بل هو يفعل ما يشاء كيف ما شاء ووقت ما شاء، ولا يعجز عن أي شيء، ولا يستعصي عليه أي أمر. قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. أي ومما يدل عمليا واقعيا ويراه الجميع على قدرته التامة على كل شيء، وتملكه وتصرفه التام فيه، وعلمه الكامل به، أنه يعطي من يشاء من الآباء أبناء إناثا فقط، ومن يشاء أبناء من الذكور فقط، أو يعطي بعضهم الإناث والذكور معا، أو يجعل بعضهم عقيما أي لا ينجب ولا تكون له ذرية، وذلك حسب ما يراه مصلحا لهم ولمن حولهم ومسعدا للجميع. فالعطاء والمنع لأي خير هو بيده تعالى وحده، وما يعطيه البشر بعضهم لبعض هو من فيض عطائه وكرمه وخيره ورحمته. قوله تعالى: إنه عليم قدير، أي كل ما سبق ذكره وغيره هو ناتج عن أنه تعالى عليم، عليم بكل شيء بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه، وبالتالي فهو يضع كل أمر في موضعه بكل حكمة ودقة دون أي عبث، بما يحقق المصلحة والسعادة لخلقه، وهو القادر بتمام القدرة على ذلك وعلى كل شيء. فعلى المسلم إذن لكي يسعد في الدارين أن يسلم لربه تماما فيما وهبه وأعطاه من أي نعم، مع حسن اتخاذ الأسباب الحسنة الممكنة لتحصيلها، إذ هو يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، ومن السفه والتعاسة الاعتراض على حكم الله، والذي حتما لن يغير اعتراضه أي شيء مما يريده سبحانه. هذا ومن رضي فإنه تعالى من رحمته يعوضه أكثر خيرا وسعادة مما افتقد، بأن يعطيه مثلا أزواجا لبناته أفضل من الأبناء، ويعطي للذكور زوجات فضليات، ومن ليس له أبناء يجعل أبناء أقاربه وأصدقائه وجيرانه وزملائه كأبناء له، وقد يكون نجاه من أبناء ذكور أو إناث قد يتعسونه، وما شابه هذا من خيرات ورحمات وسعادات.